بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة، هذا هو المجلس 11 من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويوافق هذا المجلس يوم الاثنين 6 من صفر 1435. وأسأل الله بفضله وجوده وكرمه أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. على الطريق المعتادة، استعراض لأهم المسائل التي مرت بنا في المجلس الماضي. نعم، من يستفتح؟ والبقية يستحون. لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. نعم، لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. من يجيب؟ استفتح. ما حسبت؟ خمس ذكرته. السادسة شيخنا صلى الله إليكم، أن يذبح باسم الله ولله عند قبر أو عند قبر أو مقبور أو ولي أو ما إلى ذلك ابتغاء البركة، وهذا ذكرته صلى الله إليكم أنه ذريعة وسيلة إلى الشرك. نعم، وسأتي التفصيل في هذا أكثر إن شاء الله في باب اللاحق في هذا المجلس بإذن الله. وأيضا من المسائل، نعم تفضل. نعم صحيح، يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى علم، إن هذه الرواسب لا تزول إلا بالعلم، ويحتاج هذا إلى شيء من الوقت والدربة ورفع الجهل حتى يتعلم الإنسان. فإذا كان هذا حصل في حق الصحابة فغيرهم من باب أولى. كم عمر؟ ارفع صوتك. تفضل. على وجه التعبد إذا كان هذا على وجه التعبد كما تدل عليه الآية الكريمة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. أحسنت. نعم أبو أيمن. طيب لا بس كلاكما نسمعكما. نعم. صحيح. وايمن احسنت وبارك الله فيك. نعم جيرانه، الجيران ابو عبد الرحمن، ما عندك شيء؟ ما حضرت، مسجل موجود، مسجل كل الدروس مسجلة. نعم إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفت التبرك يقول أن التبرك ثبوت الخير بذات الشيخ، وأن التبرك لا يجب على الأمرين، الأول أن يكون التبرك بأمر معلوم مشروع من القرآن، وأن يكون بأمر حسي. نعم طيب أحسنت، أحسنت والله أنه في الدرس قبل الماضي ولا لا؟ لكن مشاركة طيبة، جزاك الله خير إدريس. يبدو أنه من حرصه راجع كل الدروس السابقة فاختلط عليه، وهذا اختلاط محمود. طيب غيره؟ نعم جاره. نعم مر بنا ذكر هذه الأحوال، أحوال اللعن، وذكرت تفصيل في هذه المسألة بناء على النصوص الواردة في هذا الباب، والمسألة هذه مهمة لأنه مسائل اللعن مما اختلف فيها أهل العلم ومما يكثر ذلك عند الناس، فيحتاج الموضوع إلى شيء من التأصيل والتفصيل. فنريد أن نذكر الحالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى يا ماجد. لعن الكفار بالعموم يعني كما جاء في القرآن كقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين وغير ذلك من آيات كثيرة. الحالة الثانية تفضل. المعين. نعم وكذلك المشايخ في اللجنة الدائمة شيخنا الشيخ بن باز، جماعة من أهل العلم ولهم تعليل في هذا. ما هو تعليلهم؟ لا نعلم بما يختم لهؤلاء. المقصود الكافر الحي، مقصود الكافر الحي. نعم أبو أيمن. الحالة الثالثة لعن المسلم المصون، وهذا نعم هذا محرم حكي الإجماع فيه والنصوص فيه متضافرة. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة يا جماعة. نعم أبو طارق. مثل من؟ الذي جاء في النص في لعنه إبليس، وهل في هذا خلاف؟ في خلاف؟ ما هو الخلاف؟ نعم مع الدليل، الخلاف مع الدليل. نعم تفضل. استدل من قال بأنه أيضا غير مشروع لعنه بحديث إيش؟ نعم لا تلعنوا فإنه يتعاظم، لكن الحديث ضعيف. فالصواب جواز لعنه والقرآن قد لعنه. طيب أيضا الحالات، الحالات. نعم ألبان. لعن المسلم العاصي المعين، هذا ما حكمه؟ دليله دليل في صحيح البخاري وذكرته بالأمس أكثر من مرة. نعم، من يجيب؟ تفضل أعطينا قصة شرب الخمر. تعرف ما هو الدليل؟ طيب لا بأس، لكن هذا في المسلم المصون، لكنه في حالة المسلم المصون، لكن الكلام هنا عن لعن المسلم العاصي، يعني بتعيينه ولعنه لأنه عاصي. نعم عبد الرحمن. هل فيه انه سكران؟ هل في الحديث انه سكران؟ نعم، اي نعم، انما شارب الخمر يعني جاء وصفه بشرب الخمر. نعم طيب لا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فانه يحب. نعم، لا تلعنوه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. لا، هذا يعني دليل شارب الخمر، يعني هو أقوى دليل في هذه المسألة. هذه كم حالة الآن؟ خمس. طيب السادسة، الحالة السادسة إيه؟ إيه في خلاف لا شك. هذه حالة من الحالات، ما هي الحالة هذه؟ نعم، ما هي الحالة؟ الذي ورد لعنه في الكتاب والسنة بدليل. نعم، أي امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنت الملائكة حتى تصبح. نعم حسن. عماد. حكوا الإجماع على إيش؟ يعني من دون تعيين، المقصود من دون تعيين، المقصود من دون تعيين، فنقيل فيه الإجماع، الإجماع على الجواز. نعم، هو محل الإشكال، محل الإشكال في التعيين. آخر حالة ونختم بها، تفضل. اي نعم، نقلت عن ابن كثير نقلا عن ابن كثير، تذكرونه؟ تفضل. في قصة رجل، ذكر قصة رجل كان يسب الإسلام ويسب المسلمين، ماذا قال ابن كثير رحمه الله حينما تحدث عنه؟ قال لعنه الله إن كان مات كافرا، فبهذا التقييد. على كل حال هذا تفصيل يعني في مسائل اللعن، ونبدأ بالدرس الجديد. لكن قبل أن نبدأ بالدرس الجديد، الإخوة يوزعون عليكم شرح الوسطية. ضاق الوقت. أهم فائدة؟ طيب، نظرا لهذا الوصف أنها أهم فائدة، ف طيب ما هي؟ ما هي؟ وهي ما ذكرتم صلى الله اليكم من شبهة يضع المبتدعة في حديث ابو حديث ابي واقد. اي نعم احسنت. قول النبي عليه الصلاة والسلام الله اكبر انها السنن، وان هذا الحديث يدل على ان الشيخ واقع، ولكن قد يتعارض ذلك او ذكر المبتدعة حديث في سنة مسلم من حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الشيطان قد يئس ان يعبد في جزيرة العرب. فهل هذا حديث ابو واقد يتعارض مع هذا الحديث؟ وهل لا يوجد شرك الان كما يقول الصوفيه وغيرهم؟ ذكرتم احسن الله اليكم اجوبه وقلتم ان اقواها ان الشيطان يئس ان يطلق الشرك. نعم نعم، يعني او يعبده غالب الناس في الجزيره العربيه، فهذا بحمد الله لم يكن من عهد النبي الى زماننا، هذا اطباق على الشرك في جزيره العرب او الاكثر من الناس يكونوا مشركين، فإن الشيطان قد يأس أن يكون هذا. أحسنت وبارك الله فيك. بالنسبة للوسطية وزعت عليكم، في أحد ما وصله شرح الوسطية؟ في أحد ما وصله؟ كلكم؟ أصلكم؟ إذن أنتم أخذتموه واستلمتموه، فأرجو أن يكون هذا بحقه، وحقه مراجعته. أرجو أن يكون هذا بحقه وحق المراجعة، وأرجو أن يكون هذا للإخوة جميعا. ولمراجع اللامية لا بد أن يراجعها، فإن كان راجع بعدها الحائية، بعدها الوسطية، بعدها القواعد المثلى، بعد ذلك يأتي كتاب التوحيد. فإذا الإنسان ما أتقن الكتب الأربعة السابقة قبل كتاب التوحيد فلن يستطيع إذا جاء كتاب التوحيد، لأنه كتاب التوحيد هو يعني أكبر كتاب عندنا في المنهجية، وشرحه سيكون طويل. المطبوع السابق وكان طبع سابقا ونفد حول 500 صفحة أو 480 صفحة، ففيه مادة علمية قوية يحتاج إلى أن الإنسان يكون قد ضبط المناهج السابقة اللامية والحائية والوسطية وكذلك القواعد المثلى. فأرجو أنه من استلم الوسطية وكلهم قد استلمتم أن تأخذوا بحقه، ولكن ما يلزم الإنسان بوقت معين بالنسبة للمراجعة، إنما هذا راجع للترتيب مع الإخوة في المنهجية القائمين على المنهجية والمتابعة من خلال الجوال. من رغب أن يتقنه ويراجعه ويعجل بذلك ويرغب المناقشة فلا بأس، متى ما رغب الإنسان المناقشة نحن على تم الاستعداد سواء عندي أو عند الإخوة، لكن لا بد من المراجعة، لا بد لكي تستفيد يا طالب العلم، لا بد تراجع. والإجازة قريبة، الإجازة بين الفصلين، فهي فرصة لمراجعة كل ما سبق. ولذلك أنا قلت لكم في أول درس أو في أول الدروس، إن التزمتم بشرطي أنا أقول لكم بإذن الله إنه ستحصلون على مكاسب كبيرة وحصيلة علمية مباركة، لكن هذا بشرط الاستذكار والمناقشة والمراجعة والمواصلة في هذا السبيل. أنا رجعت لأحد الإخوة الشروح هذه كلها تقريبا عشر مرات، كل كتاب 10 مرات، ولكن استفاد كثيرا، حصل خير ونفع الله تعالى به. فهذا رجائي من الإخوة جميعا، أن لا تقتصر على المراجعة مرة مرتين ثلاثة، إنما يكون ذلك من الأصول عندك، لأن طالب العلم لا بد يكون له أصول، كل كتب أساسية عنده في حياته في طلب العلم. هذه الكتب اللي في المنهجية الظاهر لي والله تعالى أعلم أنها أصول وأنها مهمة لا يستغني عنها طالب العلم، ولا سيما الكتاب الذي نحن بصدد، فهو من أنفع الكتب التي رأينا، ولا سيما في توحيد الألوهية. ونص على هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وذكرت طرفا من أقوال أهل العلم في أنه من أنفع ما ألف ولا سيما في التوحيد، توحيد الألوهية. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم، وأن يمنحنا وإياكم العمل به والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. وصلنا حديث علي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ اقرأ حديث علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا ولكم ولشيخنا والسامعين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير النار، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آواه بها، لعن الله من غير منار النار. رواه مسلم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. هذا أول الأربعة الذين لعنوا في هذا الحديث، من ذبح لغير الله، وهذا هو محل الشاهد في هذا الحديث للباب الذي معنا، هذا هو محل الشاهد: لعن الله من ذبح لغير الله. وقوله ذبح لغير الله هذا عام، يشمل نوع المذبوح والمذبوح له، يشمل نوع المذبوح والمذبوح له، فهو شامل لكل مذبوح بعيرا، بقرة، دجاجة، عصفورا، فمن ذبح شيئا من ذلك لغير الله فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر. هذا شرك أكبر. نعم، حتى الذباب، حتى الذباب. والمقصود أن الحكم واحد، سواء ذبح شيء كبير أو ذبح شيئا صغيرا. وكذلك هو شامل، يعني الحكم شامل لكل من ذبح له، لكل من ذبح له، فالحكم باقي. يعني من ذبح لولي فهذا شرك أكبر، من ذبح لنبي فهذا شرك أكبر، من ذبح لسلطان يتقرب إليه بذلك فهذا شرك أكبر، وهكذا. فهو شامل لكل من ذبح له، فالحكم واحد، هو شرك أكبر لغير الله. إذن هذا شامل لكل من ذبح له سوى الله جل وعلا، فهذا حكم شرك أكبر. ثم قال: ولعن الله من لعن والديه، يعني سبهما وشتمهما أو تسبب في شتمهما ولعنهما، كما جاء في السنة الحديث الصحيحين. قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، أيسب الرجل أباه؟ يستغرب الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الوالدين، فاستغرب الصحابة: يا رسول الله، أيسب الرجل أباه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب إيش؟ فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهو يتسبب في هذا السب أو اللعن. ثالثا، مما جاء في هذا الحديث من الأربعة الملعونين: لعن الله من آوى محدثا، يعني ضمه إليه وحماه وحرسه. والإحداث في هذا الحديث شامل لكل أنواع الإحداث، كالبدع مثلا، البدع مثلا، فمن آوى محدثا من أهل البدع فهو داخل في هذا الحديث. وكذلك هو شامل لمن أحدث الفساد في الأرض بالقتل والتخريب وقطع الطريق ونحو ذلك، فمن آوى من كان كذلك فهو داخل في هذا الحديث، هو ملعون، ملعون في هذا الحديث. لعن الله من آوى محدثا. ورابعا: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض، وهذا أيضا عام لجميع الأرض بأي صورة من الصور، فلا يخص أرضا دون أرض، بل هذا شامل لكل من غير منارا في الأرض. ما المراد بالمنار؟ المراسيم، المعروف عند الناس اليوم بالمراسيم، الحدود. حتى لو كان هذا يسيرا وشيئا تافها فالحكم واحد، بدليل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيدا، قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. وجاء الحديث عن غير عائشة رضي الله تعالى عنها. فالمقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ قيد، قيد شبر، شبر. فهذا جاء فيه هذا الوعيد الشديد: طوقه من سبع أراضين، وهذا دليل على خطورة تغيير الحدود والمراسيم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث طارق ابن شهاب، ونستمع إلى الحديث. وعن ضارب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزهم أحد لا يجوزهم أحد حتى يقرب لهم شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا له: فاضرب له ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقهم فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا حديث طارق بن شهاب وهو حديث مهم واحتاج إلى نظر وتأمل، هذا يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، فإن فيه إشكالات. والمؤلف شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى خرج هذا الحديث أو ما خرجه؟ ماذا قال؟ قال: رواه الإمام أحمد. قال: رواه الإمام أحمد. هل قال موقوفا؟ نعم. لا، أنا بكلام المؤلف. قال: رواه الإمام أحمد هكذا، أو رواه أحمد. الأصل أنه أهل العلم إذا قالوا رواه أحمد فيتبادر إلى الذهن أن الإمام أحمد رواه في المسند، وليس كذلك هنا، ليس كذلك هنا، فإن الإمام أحمد رحمه الله لم يروه في المسند، إنما رواه في كتاب الزهد. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد ولم يروه في المسند، كما قد يظهر من تخريج المؤلف رحمه الله. والحديث ليس موجودا في دواوين السنة بهذا اللفظ الذي ذكر الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله، يعني بهذا اللفظ الذي ساقه ليس موجودا، وإن كان أصله موجود، لكن أنا أقول بهذا السياق الذي ذكر المؤلف رحمه الله. والأثر هذا جاء موقوفا على سلمان، ولعله هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم، أن الحديث موقوف على سلمان ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإشكال الذي في هذا الحديث من ناحية المعنى والمتن، من ناحية المعنى ومن ناحية المتن، فإن فيه إشكال، فإن المتقرر عند أهل العلم أن المكره على الكفر، أن المكره على الكفر ما حكمه؟ يكون معذورا للآية الكريمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن حديث الذباب يحتاج إلى تصحيحه أولا، ثم رجح الشيخ في بعض رسائله أن الحديث ضعيف، كما في شرح الأصول من علم الأصول قد رجح رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ضعيف. من الإشكالات أيضا في هذا الحديث أن هذا في شرع من قبلنا وليس في شرعنا، بل الذي في شرعنا مخالف لهذا الحديث، كما في الآية الكريمة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وإن صح، يعني هذا الحديث، فهذا يحمل على شرع من قبلنا وليس بشرعنا، لأن الله تعالى رفع عنا الآثار والأغلال، ثم قال: وهذا على فرض صحته، وإلا فهو ضعيف. قال: وإلا فهو ضعيف. فكأن الشيخ رحمه الله يرتضي تضعيف هذا الحديث. وقريبا من ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب الأضواء، لأنه تكلم على الآية الكريمة ولن تفلحوا إذا أبدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، ولن تفلحوا إذا أبدا. لما تكلم على هذه الآية أشار إلى حديث طارق، هذا حديث الباب الذي معنا، وبين أن فيه شيء من المعارضة، فكأنه يميل إلى تضعيف هذا الحديث، كأنه يميل إلى تضعيف هذا الحديث. فالمقصود أن هذا محل الإشكال فيه، أن هذا هو محل الإشكال في هذا الحديث. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن الحديث ليس فيه إكراه، أن الحديث ليس فيه إكراه، حيث إن القوم قتلوا الرجل مباشرة، أنهم قتلوه مباشرة لما قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، قتلوه مباشرة، فليس فيه إكراه كما يقول جماعة من أهل العلم. والرأي الثاني أن هذا الرجل المذكور في هذا الحديث ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة لقوة إيمانه ويقينه، لقوة إيمانه ويقينه، وهذا أيضا موجود في شرعنا، وسيأتي التفصيل في هذا أكثر وبعض الأمثلة الواردة في هذا الباب. والمقصود أن العلماء قد اختلفوا في صحة هذا الحديث، واختلفوا في معناه، واختلفوا في معناه، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الحديث في ضعف، أن الحديث في ضعف لأسباب كثيرة، أكثرها يتعلق بالمتن، أكثرها يتعلق بالمتن. حديث طارق الذي معنا يقول إنه الأقرب أنه ضعيف مرفوعا، أنه ضعيف مرفوعا، والصواب وقفه على سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل الجنة رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجل ذباب، أي من أجل ذباب. وفي هنا ما نوعها؟ للسببية، فيكون معنى إيش؟ بسبب، يعني دخل الجنة رجل بسبب ذباب. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، ما معنى هذا الحديث؟ يعني بسبب هرة، بسبب هرة. فانظروا إن الإنسان في الأمر اليسير الذي قد يحتقره يدخل الجنة أو يدخل النار، يدخل الجنة أو يدخل النار. ولا يخفى عليكم قصة المرأة الزانية من بني إسرائيل، والحديث في الصحيحين، التي أحسنت إلى كلب وسقت الكلب فشكر الله لها وفي رواية فأدخلها الجنة. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم، يعني هي زانية أولا، ثانيا أنها أحسنت إلى من؟ إلى ماذا؟ كلب، أحسنت إلى كلب، والكلب أنجس المخلوقات، نجاسته مغلظة، ولعله لا يخفى عليكم هذا، فهي أحسنت إلى هذا الحيوان النجس، ومع ذلك دخلت الجنة. فقولوا لي بربكم أيها الإخوة كم هو فضل من يحسن إلى الناس بتعليم التوحيد، ها؟ كم هو فضل من يحسن إلى عباد الله بنشر العلم، من يكون سببا في هداية الناس، من يسلم على يديه أعدادا من الناس. وقبل يومين أحد المشايخ ممن أعرفه أسلم على يديه مئات، قبل يومين أو ثلاثة أيام، بسبب محاورة، والظاهر أنها قبيلة، الظاهر والله تعلم أنها قبيلة، الشيخ حفظه الله تعالى أجرى حوار مع رؤوس هذه القبيلة، فاقتنع بالإسلام رأس القبيلة أو رؤوس القبيلة فتبعه البقية، فأسلموا جميعا في لحظة واحدة. فهذا من فضل الله تعالى ورحمته على بعض الدعاة أن يمنحهم هذا التوفيق، فأن يسلم على يديك أحد أو تكون سببا لهدايته أو لمعرفته للتوحيد أو العلم الشرعي أو رفع الجهل، فلا شك أن هذا فضل عظيم وهذا هو أعظم الإحسان. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ وكيف ذلك يا رسول الله؟ استغرابا وتعجبا من دخول من الجنة والنار وليس لهما سبب إلا الذباب. فاستفهموه لكي يبين لهم ما استغربوه ويكشف عنهم الإشكال الذي عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة، أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرض ما يشكل عليه على أهل العلم، وأنه يشرع في حق أهل العلم أن يزيلوا هذه الإشكالات وأن يجيبوا على هذه الشبه. مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة، ما كان منحوتا على صورة لا يجاوزه، يعني لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا، حتى يقرب له شيئا. قولوا: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فدخل النار. يقول الشيخ سليمان الشيخ معلقا على هذه الجملة: في هذا بيان عظم الشرك ولو في قليل، عظم الشرك ولو في قليل، وأنه يوجب النار، وأنه يوجب النار. ويقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: فهذا يدل على أن التقريب للأصنام وغيرها ولو كان شيئا حقيرا فهو من الشرك، ولو كان شيئا حقيرا فهو من الشرك، لأن الذبح والتقرب لا يجوز إلا لله تعالى. وقوله: ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة، فدخل الجنة. في هذا بيان فضيلة ماذا؟ فضيلة التوحيد والإخلاص والثبات على الإيمان وعلى الحق. يقول شيخنا الشيخ بن باز عن هذا الرجل: فهذا أعرض وبين أنه لا يجوز وامتنع، يعني مما طلبوا منه، فدخل الجنة، فدخل الجنة. وهذا يحتمل أمرين، قال الشيخ، وهذا يحتمل أمرين. الأمر الأول: إما أن يكون هذا في شريعتهم، وأنه ليس في ذلك عذر، يعني ليس في الإكراه عذر، ليس في الإكراه عذر، ولهذا لم يأخذ بالرخصة ويتخلص من شرهم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: أنه ترك الرخصة كما مر قبل قليل، إيش؟ وأخذ بالعزيمة، وذلك لقوة إيمانه ويقينه. أما في شريعتنا فكما سبق، من أكره على الكفر، أكره على الشرك، ففعل ما أكره عليه بقصد التخلص من الشر بشرط ألا يطمئن قلبه إلى ذلك، فهو معذور، فهو معذور. كأن يتسلط كافر ظالم على مؤمن ويقول له: لا أتركك حتى تسب الله أو الرسول أو تهين القرآن، أو تهين القرآن، فإن لم تفعل فسأقتلك، إن لم تفعل سأقتلك. ففي هذه الحال له مندوحة، له مندوحة لآية النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومن أحسن من تكلم على هذه الآية الكريمة شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه أورد على على هذه الآية وعلى الحديث مسألة، وقال هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل، أن يصبر ولو قتل، أو يوافق ظاهرا ويتأول، أو يوافق ظاهرا ويتأول. ثم ذكر أن هذه المسألة فيها تفصيل. أولا أن يوافق ظاهرا وباطنا، قال أن يوافق ظاهرا وباطنا، فهذا ما حكمه؟ هذه ردة، هذه ردة. اثنين أن يوافق ظاهرا لا باطنا، قصد التخلص من هذا الإكراه، فما حكم ذلك؟ جائز. الآية الكريمة آية النحل. ثالثا ألا يوافق ظاهرا ولا باطنا، ألا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل، فهذا جائز وهو من الصبر. ولكن السؤال أيهما أولى، السؤال هنا أيهما أولى، أن يصبر ولو قتل أو يوافق ظاهرا ليتخلص من الشر ومن القتل. نعم تفضل. أحسنت، هذا كلام صحيح، وأشار إليه الشيخ الشيخ عثمين رحمه الله وغيره من أهل العلم، وقالوا إن الناس ليسوا سواسية في هذا الباب. فمن كان ممن ليس له أثر في الأمة، ليس له أثر في الأمة، فهذا له أن يتأول، له أن يتأول ويوافق ظاهرا. أما إن كان ممن في موافقته ضرر على الإسلام والمسلمين وشخص يقتدى به، فإن المشروع في حقه ماذا؟ الصبر. فإن المشروع في حقه الصبر، بل قد يجب عليه الصبر، يعني هي على أحوال، الأصل أن المشروع له الصبر، لكن قد يجب عليه الصبر. متى يجب عليه الصبر؟ من يجيب؟ متى يجب عليه الصبر؟ نعم، متى يجب عليه؟ أبو عبد الله تفضل. صحيح، هذا مثال، يعني ما جرى للإمام أحمد هو مثال. فعليه متى يجب عليه الصبر؟ العالم متى يجب عليه الصبر في مثل هذا؟ نعم. إذا غلب على ظنه إيش؟ أن اتباع الناس له، ولا بد من قيد آخر أيضا، لا بد من قيد آخر، ما هو هذا القيد؟ نعم نعم، يعني أن يقال إنه إذا لم يصدع بهذا الحق ويصبر انطمس الحق وغاب عن الناس، أو جهله الناس، أو التبس على الناس، فإذا كان عدم صبره بلجوئه إلى التأويل والموافقة ظاهرا، إذا كان هذا يؤدي إلى التباس الحق بالباطل أو انطماس وجه الحق، فهذا يجب عليه الصبر، يجب عليه الصبر، لأن الحق تعلق به. وهذا لا يكون لكل أحد أيها الإخوة، إنما يكون لأعيان وقليلة، بل قد تكون نادرة في الأمة، بل قد تكون نادرة في الأمة. ولا يخفى عليكم ما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وأشار إلى هذا التفصيل الذي ذكرت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. إذن المسألة فيها تفصيل، إذن المسألة فيها تفصيل. من يعيد هذا التفصيل بسرعة؟ ماجد. نعم، نعم. الحالة الثانية، نعم. الحالة الثالثة وهي المسألة التي يوافق ظاهرا ولا يوافق باطنا، وقد فصل إذا كان مما يقتدى به. نعم، في هذه الحالة الأولى يصبر، لأن قد ربما يكون فتنة. نعم، نقول الأصل أنه يصبر، الأصل والمشروع له أن يصبر، لكن إذا تعلق الحق به، يعني إن لم يصبر التبس الحق على الناس فيجب عليه الصبر، كما في قصة الإمام أحمد، كما في قصة الإمام أحمد، فإن الحق ظهر في مسألة القول بخلق القرآن على يد الإمام أحمد وبصبره رحمه الله تعالى، وهكذا. لكن كما ذكرت هؤلاء قلائل في الأمة. صحيح، سنت. نعم. ماذا قلت في الحالة الثالثة؟ الحالة الثالثة؟ أي نعم. ألا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا. أي نعم. نعم واضح؟ أم مو واضح لك؟ واضح. وش الإشكال عندك؟ على كل حال الحالة الثالثة ألا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا. ثم بعد ذلك دلف المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان تحريم الذبح لغير الله في مكان يذبح فيه لغير الله. ومناسبة هذا الباب الذي قبله هو أنه تابع له ومكمل له. فالباب السابق جاء فيه الكلام عن الذبح لغير الله وأنه شرك. وهذا الباب الذي معنا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هو من باب سد الذريعة التي تؤدي إلى الذبح لغير الله. مناسبة هذا الباب هنا بعد الباب السابق واضحة، وأن هذا الباب الذي معنا الآن هو من باب سد الذريعة المؤدية إلى الذبح لغير الله. ويمكن بعبارة أخرى أن يقال إن الباب السابق متعلق بالمقاصد، وهذا الباب الذي معنا الآن متعلق بالوسائل. فالباب الأول فيه الذبح، إيش؟ الذبح لغير الله. باب الذبح لغير الله يعني وأنه شرك أكبر، فهذا من باب المقاصد. أما الباب الذي معنا هنا فهو من باب الوسائل. هل الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله شرك؟ لو ذبح الإنسان لله بمكان يذبح فيه لغير الله هل هذا شرك؟ ليس شركا. المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز للإنسان أن يذبح فيه لله لما يترتب على ذلك من المفاسد. أولا أن هذا المكان مشعر من مشاعر الشرك ومشاعر المشركين، فلا يجوز أن يؤدي هذه العبادة في مشاعر المشركين. وثانيا أن في هذا تشبه بالمشركين ومشاركة لهم في مشاعرهم وشعائرهم. وثالثا أن الموافقة في الظاهر قد تدعو إلى الموافقة في الباطن. ورابعا أن هذا ربما يترتب عليه التباس عند الناس ولا سيما العوام، فإذا رأوا أحدا يذبح في هذا المكان ربما ظنوا أنه يذبح لغير الله كما يفعل أهل الشرك، أليس كذلك؟ واضح؟ نعم. من يعيد؟ نعم تفضل. صحيح. مشروع فيذهب. أحسنت. أول نص ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب الآية الكريمة في سورة التوبة: لا تقم فيه أبدا. وجه المناسبة في هذه الآية أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي والإضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين، نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، مع أن صلاته فيه لو صلى فيه لله، ومع ذلك نهاه الله تعالى عن ذلك، فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه بالعبادة، لا تؤدى فيه العبادة. فهذا المسجد، مسجد الضرار، اتخذ للصلاة، لكن لما كان المقصود سيئا والمراد بإنشائه وإقامته المضارة والتفريق بين المؤمنين، نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك هنا لو أراد الإنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان ذلك حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار. ومثل ذلك أيضا النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس. ولكن ثمة إشكال أيها الإخوة هنا أعرضه عليكم وأطلب منكم التأمل والبحث عن الجواب. جاء الإذن بالصلاة في الكنائس عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد صلى عمر رضي الله تعالى عنه في كنيسة بيت المقدس، ونقل أيضا بعض الأثار عن ابن عمر وعن ابن عباس، نقل عنهما مثل ذلك. فما الجواب على هذا الإشكال؟ الظاهر الإشكال واضح، إشكال واضح. من يجيب؟ نعم تفضل. صحيح الأثر هذه صحيحة، صحها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، تكلم على هذه الأثر شيخ الإسلام في الاقتضاء وأطال فيها. نعم. طيب ما يمكن أن يصار إلى جواب آخر؟ طيب بارك الله فيك. هذا صحيح، يعني ما جاء عن الصحابة وما جاء عن عمر ليس فيه اشتباه، هذا صحيح، لكن بين لنا كيف ما فيه اشتباه. طيب أحسنت. فلا يكون فيه اشتباه، يعني الصورة مختلفة. نعم، هذا أحسن ما يقال في الجواب على هذا الإشكال. إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، يعني نهي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، لأن الصورة واحدة، هي صلاة، فالصورة واحدة، فيكون فيه التباس. وكذلك الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله صورة العبادة واحدة، صورة الذبح من الموحد ومن المشرك صورة واحدة، صورة واحدة، أليس كذلك؟ أما فيما عندنا هنا في الأمثلة التي جاءت عن الصحابة فالأمر مختلف، فالأمر مختلف، ليست الصورة واحدة. الصورة التي جاءت في الآية الكريمة والذين اتخذوا مسجدا وضرارا والذين اتخذوا مسجدا كفرا وضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله رسوله، وكذلك ما جاء في الحديث، هذا أيها الأخوة لا تمييز فيه بين الصورتين من حيث الظاهر وإن اختلفت مقاصدهما، وإن اختلفت مقاصدهما. فالخلاصة أنه إذا صار فيه اشتباه، إذا صار فيه التباس وكانت الصورة واحدة فهذا حرام. فالذبح لله تعالى بأي مكان، الذبح لله تعالى بأي مكان هذا مشروع، لكن الذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى هذا يكون فيه التباس، وصورة العبادة واحدة. لكن إذا لم تكن العبادة هي العبادة التي يقوم بها المشركون في هذا المكان فالأمر مختلف. فالصلاة في هذه الكنائس، صلاة عمر والصحابة رضي الله تعالى عنهم وما جاء عنهم في ذلك، الصلاة مختلفة عن صلاة النصارى. ليست الصورة هي الصورة، وليست العبادة هي العبادة، ليست الصورة هي الصورة، وليست العبادة هي العبادة. أو مو واضح؟ نعم. هذا الصحيح، هذا الصحيح، ولكن يبقى الإشكال وارد حتى في هذا، لأن كنائس، لأنها كنائس. الجواب واضح ولا أعيد ثانية؟ صحيح. هذا مما يؤكد يعني ما ذكرت، هذا مما يؤكد ما ذكرت، إنه إذا كانت العبادة ستؤدى في هذا المكان الذي كان يصلي فيه النصارى بالصلاة الشرعية غير صلاة النصارى، أو حول هذا المكان إلى مسجد، فالمحاذير منتفية، المحاذير منتفية. طيب، بعد ذلك حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه. نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر في بلاد بكمالا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو في بلادك، فإنه لا وفاء بين في معصية الله ولا فيما لا يملك مالا. رواه أبو داود وإسناد على شرطهما. حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وقد صحه جماعة من أهل العلم، صحه الإمام ابن تيمية رحمه الله. وقال ابن حجر عن هذا الحديث سنده صحيح، صحه ابن الملقن وغيرهم. قوله: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، دل الحديث على المنع من فعل عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى في مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية، خاصة إذا كانت هذه العبادة تشابه ما عليه هؤلاء الجاهليون، خشية الوقوع في الشرك وسدا للذريعة والبعد عن مشابهتهم. وكذلك كما سبق حتى لا يتوهم العامة أن ذلك الفعل مطابق لما عليه أهل الشرك فيقعون في المحذور. أن ينحر إبلا ببوانة، أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة قيل إنها هضبة وراء ينبع، قرية على ساحل البحر. وقوله: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ أي هل اعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدا وإن لم يكن فيه وثن؟ قالوا لا، قالوا لا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أمرين، عن الشرك وعن وسائل الشرك، أليس كذلك؟ سأل عن الشرك وسأل عن وسائله، أين الشرك وأين الوسائل في الحديث؟ نعم عبد الله، إيش هذا سؤال عن الشرك، سؤال عن وسائل الشرك. أحسنت، هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم متحققا عن الشرك وعن وسائل الشرك. وقوله هل فيه عيد من أعيادهم، هذا يحتمل أن يكون عيدا مكانيا أو زمانيا، يحتمل أن يكون عيدا زمانيا أو مكانيا. وقوله أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح، لأن النذر كان قبل ذلك لا يجب عليه، لكنه ألزم نفسه به، لكنه ألزم نفسه به، أوجبه على نفسه بعد أن لم يكن واجبا عليه. وأيضا لأن المحذور انتفى، لأن المحذور انتفى. ومفهوم قوله أوفي بنذرك أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله أو في محل أعيادهم معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. ويستفاد من الحديث أيضا أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل قد أجمع العلماء على ذلك. وهل ينعقد نذر المعصية، هل ينعقد نذر المعصية أو لا ينعقد؟ نعم، ماذا نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه؟ هذا يدل على الجواب. نعم، الصحيح أنه ينعقد، صحيح أنه ينعقد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولو قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا نذر له لقلنا إنه لا ينعقد، لدل ذلك على أنه لا ينعقد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك إلى قوله فلا يعصه، إلى قوله فلا يعصه، فهذا دليل على أنه ينعقد، لكن ماذا؟ ماذا؟ لا يجوز الوفاء به. وقوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، الذي لا يملكه ابن آدم، الذي لا يملكه ابن آدم يشمل ما يلي: أولا ما لا يملك فعله شرعا، ما لا يملك فعله شرعا، كما لو قال قائل لله علي أن أعتق عبد فلان، لله علي أن أعتق عبد فلان، فهل يصح هذا؟ نعم. وهل يملك هذا شرعا؟ ها؟ لا يملكه، فلا يملك أن يعتق عبد غيره. ثانيا ما لا يملك فعله قدرا، ما لا يملك فعله قدرا، كما لو قال القائل لله علي نذر، لله علي نذر أن أطير بيدي، أن أطير بيدي، فهل هذا يصح؟ هو يملك هذا؟ لا يملكه قدرا، لا يملكه قدرا. إذن ما الشاهد من حديث الباب؟ ما الشاهد من حديث الباب؟ نعم، من يجيب؟ تفضل ماجد. صلى الله عليه وسلم نعم، يعني دل الحديث على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يفعل الطاعة في مكان من أماكن الجاهلية والشرك والمعاصي، إلا إذا غير هذا المكان وصار مسجدا مثلا أو بيتا وزالت عنه آثار الجاهلية، فهنا لا بأس، فهنا لا بأس. لعلنا نقتصر على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.